الاستثناء هذا بين في هذه الآية وفي آية أخرى, وهو قوله أعطانا يوم الجدود, وفي قوله إن هذا رزقنا ما له من نفع. يعني هذا يعطي ما قال محمد شميم, يعني هذا من المشكل, وفي آيات بين يعني حتى الآية اللي معنا أعطانا غير مجدود تقول تدل على أنه مستمر. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله, ما هذا ما أظن القول الثالث. نعم يا شيخ, لما فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أن الخلود بغير مشيئة الله, أتى الله عز وجل المشيئة ليعلم أن الخلود هذا المشيئة عز وجل. إيه نعم, وهذا ما قاله سام. على كل حال العلماء لهم بهذا أقوى, لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع, ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك.